ta'ala wannan girkata suratul nun suratul qalam suratul qalam an ganta to wahiya sura as-samina was-sittun suratan duman dindo segundinyan bihasbi rasmil qur'an al-qur'an marbatim wahiya sura as-samina ashara suratan mundo segundinyani min qismil mufassal gali mufassal ke takannan wahiya itnatan wa khamsuna aya wahiya makkiya ake tankarge ado aya ni filyan makkan kenyan fal qur'an القرآن كتاب الله المستور الله كتاب السفانتين والكون دونات تكوخانيانيك كتاب الله المنظور الله كتابين يعني وياخنغا يوغا فايد وكلاهما يفلس تظهر فيه نفس الخصائص التي تدل أي بانجاني بانان بسو جلي الله كتابك بيوغا فايد الله كتاب السفانتك خرخري فيني كوبيني غاكاندني على الله وصفاته واسمائه دا الله كوينوي ادو الله مخانكوتوني ادو الله تكوني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستنشر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم نون الله سبحانه وتعالى يعني كحرف كتنتو عن إبريت وقال الساوي قال لقد من قصة مقابل وقال تفسير من خدم أيان يريني أن انتخلت على القرآن ما دبر قال لقد من خدم أكتن إن أنت محمد إن عند القرآن دبر القرآن دبر كحرف وعيدين يعني تاس خخانة والخناء القرآن ما دبر والقلم الله كي يكون انت خليل نفع بها خليل ان الله ركنا كي نيما يعني الله سبحانه وتعالى جميع هدم المنانا يغا تواكم كي نتاي وما يسطرون على خليل ان فرس السفنة والله الله كي يكون انت خليل وما يسطرون دمير كان اسا يكت ملايكا وادو ملايكا مغا فرس السفنة جل قلو المهم الله سبحانه وتعالى مولينا تواكم يا بانغان دونا نفع بها خليل ان تواكم قوم نفع تنسفا سرونغا بكان قوم نيما تي ma anta bi ni'ma ta rabbika majnuni anka muhammad amma nya tan kaman ni'ma na wahante ni'ma ke ni manne ani annabi yimma ke amma nya ta wahante ni manne kafir ni ngati e anke mbe alquran de yang kam ha anke wahante nya alla ke amma nya tan kaman ni'ma na wahante wa inna laka la ajran anke muhammad tu gadi baraja nan ghair mamnun ken tu gadi baraja gan tukuti wa inna ka anke muhammad la ala khulqin azim anata ge jidare su kamba فستبصر محمد مانغاري اوري ويبصرون يكون كاميغر اوري اي محمد مانغاراتو يكون كاميغراتو خيمو فيلي كوبيني غران جوري كوبيني غران غاران كوباني خيمو فيلي بأيكم المفتول أجار بنت جنة الله سبحانه وتعالى قد يانغان قطع الله سبحانه وتعالى قد سامكم لكوني أنت ناني وليكوني ابن عباس ذو نسي إذ مفتول إلي فسري أي سربيجن وخانتي إن ربك أن كما محمد هو أعلم أنت إنت لمن ظل عن سبيله سربيج السنك بك الله كلا وهو أعلم بالمهتدين أكن أنت إنت سربيني كان ليوم من يدني إيجا كان ليوم من يدني فلا تجري المكذبين محمد مخجار عندي دار مكين أمر دموته ودو يكون تلو تدهن أنك أنم في جنون دني فيدهنون إخاني في نون دي خناك في خناكم أي ikunnete ikhani angan na darin dello anke bareke anan nafo ni yugani wara kude ni gante jemmiya ikha ina darin dello ikhalanya ina fini yugani wara gante jemma khana kefi nawan yunden kamma khana kefi garen kamma khana gosna do wala tutai kula halafi muhammad maha kunana kuare besu nyana rinde buta kede fide akinye kune anakuna amakinye kune anakuna garan bine kamma mahini rohon tegen jasan tegen hamma jin haiban nang kore gen mahan chikan nang kore gen masyain taranang kore gen bina nini ki warman de karmera ko ana ku dina mutana de kinyan ko ana ku khalle mutana de kinyan kinyan ku do ni na kam bonon manna in kabanda nan kore gen ay aga khairin kabana soro na labure ni ana ku mena ki soro ay ma kha manna in wala kabanda nan gen bak islama ko lil khairi khairi ken na labure kabanda nan gen na labure ni soro ma ta gen ken kabanda nan gen ya nan de na ti ni ya bonan nan kore gen otun gen sondon karwan te gen wala terekata pegen dundaru kore gen baada zalike sudan gen pala zanimin ake jeni renne nyani wala terekele gen denyani ay sab sobi denyani ankana za mali mwadani maha sarsu nyamer dembotu nanti akama iri nyan naburu gume iri nyan rengu meba takdiri anke takdiri tanai nonga ay nanti kada kuda beria Aki Allah subhanahu wa ta'ala ayu adi garan ya nanti angkana zamanin adanya nabru wal wadanin adanya renggobu nyala mahabar sila kutla alaihi ayatuna berin yunu ayu karamaka wal qur'an yang kala asatirul awalina tinggan minggaru nyanku sanat muhu mu beritahu manchil wala kutu nyanu kundeng kambamu abang gante muka sugante yuana mu wana khibar lapan ditangna la de ben rasulan tokay iti frere ga ku tagu man ci su ko faren ke ha katina iti al walid ibn al mughira ani aya ku tagu man ci su na ya kam inna balawnahum wa kudu ku garan din dan ku du ni al qur'an ke garan do di jara ke kama balawna ashab al janna ko ubad ke din dar ke ko de id aqsam bro na ke mu ko ku na ya simun na nan ki ni ri ke ke kata muslimin sima sanat ولا يستسلمون انتهار في إن شاء الله فطاف عليها الطائف من ربك روان جانا روان جيتك ما أفرقان كما هو نائمون يقولشان كان رأي ينغان كتا لتك ورنهما تك سبي فأصبح تك لغير كستري نخوف فتان تنيا من تهار بان سنتك فتنادو مسلمين يلين كره يسود من كريس وبافنا أنا قلو على هرسك النانجي خفرت كتخط من كنت مصاربين بلغان خلاف تنياس Fantara ko jamma do hum ni takhafatuna ikuna igam lin talle igam kum kum tan talle kudo kin ni nam ha indi yitin allah ya kulan na al yawma alaykum ki len kin kin sunan ma ro khama kay fate ko dit ko te mu kun do e re mu yo woni an ni ifala karan ten to ke ma fa den gran ta ko ni te ke be agana de bari agana ni tella fata an ni kin ni ko akhili sarsula an khallen nam Ani demun kemiskinan, dengan demun dari sasa uku nak korban tak korban lebih ni. Nyaku korang jadi nombah sasa utai antara miskin cuma ker. Wajah orang dah ngah apa dah miskin dan tak sena. Dengan Allah subhanahu taala RTK Arbonon ini ibu tu pengenal. Waktu dahulu ifurte ala harga kaderi ke serhe makai ke sende makai. Ida ngah i arnian yang makai ida ngah iseran nasib. فلما رأوا هذين يتكوي قالوا إن لظالوا بيكو أسان أكو تنبتيا على دي راني تنبتيا بل أتي نحن محرومون أكو أكو ميا تقتيا أنتو دعمو تيكي الله لبنون ديا لبنون ديا كور أن يبوري كلي أني قال أوساتو إفو تلوان تنتي إفو سترين تي مقام ألا ما أقول لكم أمان يذركو خرنا لولا تسبحون خلان سبحان الله يمتين كون من دبري خلان تي إن شاء الله قالوا كلا خيانتي سبحان ربنا سنقوم وكما ندعنا إنا كنا ظالمين أو كل ما بطريق والنبولين بطريق والنبولي وتكيبون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون إن دورون جنكين إقامي جلين أن يندع رأيك وأن يندك وأن يندني قالوا يا ويلنا إتي أهلكي أن إنا كنا طائر وكنا سخنطوني ونيا خمبران ننداني عسى ربنا دوكات كوسو كما أن يبدلنا خيرا منها ana fara kundo da ngafo alam pasan ifo siri agam pasan min tegele teke inna uku ila rabbi na kato kamara ibon khannanu wa ila haru khasanu kadhalika Allah tike muhu ana al-azabi yang ngangkatan iga nya misri yang ganaku tungganaku wal azabu al-akhira lahre yang ngangkatan akbar ayam koro serere gana karakin al-hala kamar mutubi laukami alamun aganani suruk gannatu aganani kafir niku gannatu hinta fiyatu إن للمتقين أي ألان كنان دان عند ربه نيكما نقو جنات النعيم الجنة الجنة كده أفتتن يدن نيما نيما دورون بان يدن أفن جعل المسلمين كالمجرمين يالا أونو مسلمون نا أوني نيانو قبون نيانا نمو قيا malakum kayfa tahkumun kam ko ni xira ke ti ndam de ke ti jumbul de sere ga allah batta ona kenya ko sere de agan dalla batta ken ka katnya kam ay am tinan ko ni am lakum kitabun fihi tadrusun wala kitabun an khamaha khala kharan ken kitabe no ko ma inna lakum fihi fonga kharan kitabe ken ko lama takhayyarun fufu khala ken jugan ni fufu gal ni kharan am lakum aymanun alayna wala lahi dunya an khamaha ko ku allah ni kam balighatun ila yawm al-qiyamah kullay bin yakinna ma la khiyaman ko taygantu gurjo ni gantu bonna nan khaga kebe kama sulet tanyan inna lakum la ma tahkumun nan tfunga khadanga kebe khaga kitin kebe yalim kharan khaga kitin khadudan sanu bi trindi muhammad ayyuhum bi zalika zaim kun nun ga ken garanti aga ti ni anya idan fo fonta nun ngel kuleni kon ken brefil la de khadanga wujjan fi khakamma kam ko ni khaga kontin khaka trafun kam am lahum shuraka wala kapal muani ma faliyatu bi shurakaihi min kapal mukurti la khiyaman ko dai kan sada kini galani tumun to nyaga ni su iga ti kapal mukura ide man yara ite ku yau ma ko tan yuk shafan saqin iga urgin din tak kran ko koron kan ma kote en sa udan ma ha kafus saq jamhur ngar kebe ko ayan kinaya nyani la khiyaman ko ta kote yaro kun de ni gan ko dunan nan yuro kote angan ndro ko kitunda amnu tan to ko ni ويدعون إلى السجود يجيخي لك تسويد يعني لك يامان كواتا كولوني بغو فلا يستطيعون إرادة تسويد يعني كواتا يغاخن من نانجيلي نيران تسويد يعني يتيني فلن كاوان دينا خونا خيام كونيا موغيران تجيني خاشاة أبصارهم إيا أقول لكم تو تار حق مزيلا روحين دي خفاري كارسو وقد كان يدعون إلى السجود إنيا دوناي ريني خلقة تسويد يعني فاروني خلقة تسويد يعني وهم سالمونا ikunga har bani sunti ana qasi sunti ne ina bara faru kirinda ke mu jamre allah subhanahu wa ta'ala ga sufu ni qur'ana iga guni ni ga wasa ni ga bakame allah ni tan ni mo be galle ngandan ne ma ni donc fala budda ni khaya allah da subhanahu wa ta'ala kenga fala khiyama ko ta na khanu nan ni khaya me allah ni khaya fazarni muhammad sirengari ma wa man yukajjib bi hadha al hadith ke de ke tre de aga ke al qur'an garandi na warne be binna na khanu sanastadintuhum mubadi mulmulin laga limoyen nukonga ikunga siman ma khairi nyani min hai sulai alamun tidingra dari kan tetu istigra nyani na mulmulin laga nga burinda bat nalai ni man kina nga siman man fitrenya ke mangan daga dunia jahannab wa umri lahum dugun jidang muhammad inna kaidi macin ke Allah sayarang asan bantanya am tasalum ajaran muhammad ini kama temun ani istirindit tugadi nga fari naf kekinyan defo min makrami ikun ken chan kan da kin tugan da mus kaluna da kwati mahai da ku karatu kan ken yan yau tamun ken be amma inda mun raibu wala fomo hun dan tuwa kun yan mahalla wal mafu ke da gai yin din tan ken ya fomo yaktubu ikun ga ku yani ki sin ya ku ben kun yi sa kana bakai ku sun tanu fas bar li hukmi rabbika muhammad sabari an kaman ki ta mure annan mun ni toran wala ta kun kasai ne hoto ma horti anga nyano ko ni sen dum ke mo ala nabi la yunus alayhi salam funga kitana funga kitana ke de gari kitana idna da birenga aga khirin yo wa ma kubu ma ke abutun de abu ten pakka asunun de timane abagi surun no na allah subhanahu wa taala ma nya mer nan ta nam bogu ada ni hen de ton laula anta dara ka uni amatu min rabbi agam ma khanya allah gara gende nema nema ke be gira kamang lanu bi gabil ara gefinci ni telasali barangku lefen tenggel lenya wuhu mas mumuni akenga abah umpe aja leginte kafai tabahu rabbuku akamandu sugan dia sugan ditimani ta dua munga aga nisi boli munga resari kata Allah faja'alahu Allah dan yamin as-salihin agelikum masuk khalsin dong wa iya kadu lazina kafaru muhammad yang muntin toku ini kafir aku konna aku muka buren sahu dan maha la yuzlikuna kaya yang konun bin bi absari mikia aku faren de ko nanti foga ni no ngaga ru kuton chawa ne yahe nan ai konna ko mo bren sabu na mari na faren pa yim fi buru na si markate tangan ko sai agan kala agan nyano ko no lamma san yo dikra bren ni ra alquran mo go wa yaqulu ni tin innahu la majnun ke muhammad ko go hande nan allah to ma huwa alquran ke fet fofo illa dikrun gandat fi kun min lil alamin tagafun dan mansudanga jinna ni ma adu hada tarkizatu sura sura ke aga pande funge ni kama wa hiya mulahada li murabbin korosi ndanyani marano ndanga wa yurakilu fi surati al-qalam ay tonten ay siki suratul qalam fi mawdu'i dhikr finkonyan dingra ahwala swada ay Allah kom wulni min do yalla halan ko men wal ikhtiyaru gam dig wa dhikr qudratihi al bahira adu Allah subhanahu wa ta'ala a adni khore a adni timmande akonge wa ilm al wasi ada tuwa huyurwande wa bara'ati rasul adu farin bariye min makanu yansibuna ilayhi kude ni kafri minya igi dambe ni kata farenga minal jununi gel wahe wa ta'zimu ajrihi adu farin tugadi barajam korenga ala sabri ya sabri ya maha ala azahu masru kugatora genyanei wa bisanai ala kulkihi adu tigande atage jikumahai wa bihada tikia naktatimul kalamu uga digamu kentendini an surati al kalam baka suratul kalam walinantakilu angiri ila surati al haqa.